من اجل ضمان استمرار البركة. تساعده في انه يحقق البركة في حياته. ما هي شرط ولا تمن ولا امتحان. لكن هي من اجل تحقيق البركة في حياة الايه؟ الانسان. عشان كده في سفر اشعياء ربنا يعاتب الانسان ويقول له ليتك اصغيت لوصاياي فكان كنهر ايه؟ سلامك. يا ريتك كنت سمعت كلامي فكان سلامك زي النهر يغمر. لكن للاسف انت فهمت الوصية غلط وعشت الوصية غلط. وكانت الوصية انه ما ياخدش من بنات الحيثيين لكن يروح لاهله وعشرته وياخد ايه منهم. طب ليه؟ اشمعنى يعني اهم وصية هو ركز عليها انه ما يختلطش بالحيثيين؟ ها ليه؟ لان دول لو اختلط بيهم هيعملوا ايه في البركة؟ هيطيرون البركة. هيطيرون البركة اللي موجودة في حياته. عشان كده بولس الرسول يقول اي شركة للنور مع الظلمة لا نكون تحت نير مع غير المؤمنين. عارفين النير يتحط على بقرتين. فبيقول البقرتين دول لازم يبقوا زي بعض. ما تبقاش تحت نير مع غير المؤمن. لان البقرة مؤمنة وبقرة غير مؤمنة ده ماشي في طريق وده ماشي في طريق ما يقدروش يمشوا مع بعض. ما يقدروش يمشوا مع بعض. لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. لانه اي خلطة للنور مع الظلمة وللبر مع الاثم. ما يمشوش الاتنين مع بعض. ابعد عنه. يوم والله القدير في عدد 3. الله القدير. خدوا بالكم لقد جنين اول واحد عرفه. حد فاكر؟ ابراهيم. في اول ظهرات ظهر له ربنا كده لما بيقول له اجرك كثير عندي قال له انا الله القدير ايل شداي. بالعبري ايل شداي. الله القدير. خد بالك ان البركة دي تحتوي على قدرة عجيبة جدا. وراح نباركه. بس تلاحظوا فرق بين بركة ابراهيم لاسحاق وبين بركة اسحاق ليعقوب. مين الصاحي والمتابع؟ ايه الفرق لما جه يبارك ابراهيم اسحاق وبين ما لما جه اسحاق يبارك يعقوب؟ طب لما جه يديله البركة عمل له ايه؟ حدش فاكر؟ بركة ابراهيم لاسحاق اتلخصت في كلمة احنا قلناها قبل كده. اعطاه كل ما كان له. اعطاه كل ما كان له. لكن ولاد الجارية قطورة يقول اعطاهم عطايا وايه وصرفهم. لكن بالنسبة لاسحاق اعطاه كل ما كان له. طب بركة اسحاق ليعقوب هنا اسحاق ادى ليعقوب ايه؟ اداله ايه؟ ما ادالوش ولا مليم. ما ادالوش حاجة خالص. اسحاق ورث خيرات ابراهيم كلها العظيمة. ما تعبش التكوين ثروة اطلاقا. لكن يعقوب خرج متنفض من بيت ابوه. ما خدش اي عطية مادية اطلاقا. وزي ما هنشوف ان هيقعد 20 سنة يتبهدل فيها. ما ادهوش اي بركة مادية اطلاقا. لكن اداله كلمة واحدة بس. الله الايه؟ القدير. الله القدير. ده السر اللي اداه ليعقوب. شوف الهك ده اله قدير. انا مش هديك حاجة ومش هتورث مني حاجة ومش هتملك مني شيء. لكن هقول لك على بركة واحدة بس وسر واحد بس، ان الله قدير. وياخد الكلمة دي يعقوب وايه ويخرج من بيت ابوه. لكن لاحظ الملاحظة اللطيفة في نهاية عدد 5 في نهاية الباراجراف، يقول اخي رفقة ام يعقوب وعيسو. بالرغم ان ترتيبهم اللي صح عيسو وبعدين ايه يعقوب، لكن هنا الكتاب المقدس يعلن ان البركة اللي اخذها يعقوب بركة صحيحة، وان كان اخذها بمكر، لكن هو الان هو الايه البكر. يعقوب الان هو البكر، ويعقوب الان هو الوارث البركة. عشان كده الكتاب المقدس في تطبيق قبل كده يقول عيسو يعقوب، لكن دلوقتي يقلب يعقوب وعيسو. فلما رأى عيسو ان اسحاق بارك يعقوب وارسله الى فدان ارام ياخذ لنفسه من هناك زوجة، اذ باركه واوصاه قائلا لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، وان يعقوب سمع لابيه وامه وذهب الى فدان ارام. رأى عيسو ان بنات كنعان شريرات. واحنا ماشيين كده كلمة سمع لابيه وامه، لو ربطوها بشخص المسيح طاع، ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ايه ارسلني. وذهب الى فدان ارام ورأى عيسو ان بنات كنعان شريرات في عيني اسحاق ابيه. فذهب عيسو الى اسماعيل واخذ محل بنت اسماعيل ابن ابراهيم اخت نبايوت زوجة له على نسائه. ايه رأيكم في التصرف ده؟ ايه رأيكم؟ ده مش تمرد، ده هو هنا بيحاول يعمل ايه؟ يكسب رضا ابوه وامه. لقى ان بنات الحسيين وحشين، ما هو عيسو لقى ان بنات الحسيين وحشين، وان هما اللي يفرحهم ان يعقوب ياخد واحدة من قرايبه. قال انا كمان اروح اخد واحدة من ايه؟ من قرايبي. عايز يفرحهم، بس قدر يفرحهم؟ خدوا بالكم، لان الموقف ده اللي احنا بنعمله كتير. ساعات بنبقى عايزين نفرح ربنا، فبنعمل شوية مظاهر، لكن الجوهر ما اتغيرش. نجاري الناس بتروح الكنيسة، نروح الكنيسة، يحضر اجتماعات نحضر اجتماعات، بيصلي نصلي، بيصوم نصوم، نجاري، لكن مفيش الجوهر. يعمل الانسان شوية رتوش كده من بره، ويفتكر انه بشوية المظاهر والطقوس والفرائض اللي بيعملها من بره يقدر انه يضحك على ربنا ويرضيه. لكن ربنا في اليوم الاخير يقول له اليس باسمك تنبأنا؟ اليس باسمك اخرجنا شياطين؟ اليس باسمك صنعنا قوات؟ ده انت جيت وعلمت في شوارعنا. يقول لهم اذهبوا عني لا اعرفكم. بالنفس اللي بتحاول تحط شوية رتوش من بره ومظاهر من بره، وتحاول انها تنفذ الوصية في شكلية، لكن من جوه القلب مش مستقيم، من جوه القلب مش طالب، من جوه القلب مش نبيذ، من جوه القلب وحش. عشان كده يقول له مهما عملت مفيش فايدة. يقول فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران وصدف مكان وبات هناك لان الشمس كانت قد غابت، واخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه، فاتجع في ذلك المكان ورأى حلما والسلم منصوبة على الارض ورأسها يمس السماء، وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها. وهو ذا الرب واقف عليها. فقال انا الرب اله ابراهيم ابيك واله اسحاق، الارض التي انت مضطجع عليها اعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الارض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الارض. وها انا معك واحفظك حيثما تذهب واردك الى هذه الارض، لاني لا اتركك حتى افعل ما كلمتك به. وبعدين هنا يبتدي ربنا يشتغل مع مين؟ مع يعقوب. مش لان يعقوب كان حلو وكويس عشان كده ربنا حبه، لكن ربنا احب يعقوب عشان يخليه كويس. حب ربنا ما توقفش على صلاح يعقوب، لكن حب ربنا كان من اجل انه يخلي يعقوب كويس، بالرغم من مكره ومن اسيته ومن كذبه ومن سرقته وبالرغم من شره، لكن ده يدينا رجاء قد ايه ان الطينة لما تقع في ايد الفخاري، الفخاري يعيد تشكيلها مرة ايه؟ مرة تانية. بس المهم ان الطينة دي تكون طيعة في ايدين ربنا، فيبتدي ربنا يوضبه ويأدبه ويهذبه ويربيه ويعلمه لحد ما يصنع منه شخصية اعظم الشخصيات، يسمى كده يعقوب ابو الايه؟ الاباء. بدايته كانت وحشة جدا، لكن لما اتحط في ايدين ربنا قدر في حاجات كتيرة تتغير. كل ده ما جازهوش الا لما شاف اول رؤية، رؤية السلم الايه؟ المنصوب. ايه حكاية السلم ده؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. حد يحب يسأل حاجة؟ بيقول ازاي يعقوب يبقى كامل وفي نفس الوقت يغلط؟ الكمال اللي اخده يعقوب ما خدهوش من نفس اللحظة اللي اتنطقت فيه، لكن الكمال اللي هو اخده بعد ما ربنا تعامل معاه وطحنه وادبه ورباه وغير فيه صفات كتيرة، قدر يوصل لحالة الايه؟ الكمال. واي انسان يقدر يبقى زي يعقوب لما يخضع لعمل ايه؟ ربنا. تكوين 28 من عدد 16. فاستيقظ يعقوب من نومه وقال حقا ان الرب في هذا المكان وانا لم اعلم، وخاف وقال ما ارهب هذا المكان، ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء. وبكر يعقوب في الصباح واخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه واقامه عمودا وصب بيتا على رأسه، ودعا اسم ذلك المكان بيت ايل، ولكن اسم المدينة اولا كان لوز. ونظر يعقوب نظرا قائلا ان كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي انا سائر فيه واعطاني خبزا لآكل وثيابا لألبس ورجعت بسلام الى بيت ابي، يكون الرب لي الها، وهذا الحجر الذي اقمته عمودا يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فاني اعشره لك. ثم رفع يعقوب رجليه وذهب الى ارض بني المشرق مجدا للثالوث الاقدس. شفنا المرة اللي فاتت مشاعر يعقوب وهو خارج من بيت ابوه وامه ورايح لارض حاران، مشاعر الانسان الهربان المهدد بالموت الخائف الوحيد الخاطي المتشكك من جهة خلاصه ومن جهة البركة اللي اخدها، وفي اخر الكل مشاعر الانسان التعبان اللي يئس من حياته او تعب لدرجة ان هو من شدة تعبه ما لقاش انه يستريح غير على حجر. وشفنا الرؤية اللي ربنا اعلنها له، وان كل شيء كان بيهدده وكل شيء كان بيخوفه وكل شيء بيتعبه، ازاي ربنا جاوب ورد على كل المخاوف وكل الاتعاب اللي هو كان شاعر بيها وهو هربان من وجه اخوه عيسو. بس في ملاحظة مهمة لابد ان احنا نلاحظها، انه ما شافش الرؤية دهية وما قدرش يعاين السلم المنصوب اللي على الارض وراسه للسماء الا لما عمل حاجة. ما قدرش يشوف الرؤية الا لما ايه؟ عمل ايه بالظبط؟ ونام على ايه؟ على الحجر. ما قدرش ياخد التعزيات ويشوف الرؤية ويتجاوب على كل المخاوف وكل الفشل والعجز اللي هو مار بيه الا لما نام على الحجر. لما استند على الحجر قدر يشوف الرؤية. ولو تتبعتوا حكاية الحجر دهيت، الحجر ده كان ليه ثلاث مواقف في الجزء اللي احنا قريناه في اصحاح 28. ايه هما الثلاث مواقف اللي مر بيهم الحجر؟ نطلعهم مع بعض كده عشان نقدر نعرف الحجر ده كان ايه بالظبط. اول حاجة للحجر ده ان هو سند راسه على ايه؟ على الحجر. تاني حاجة عمل ايه؟ ها؟ صب زيت على الحجر، يعني مسح الحجر او كرس الحجر بالزيت اللي كان ايه معاه. وتالت حاجة في اخر اية يقول وهذا الحجر الذي اقمته يكون ايه؟ يكون بيت الله. خدوا بالكم من الحجر ده، لان الحجر ده رمز خطير جدا للسيد المسيح. ده ما هوش حجر عادي، ده حجر ممسوح، ممسوح بالايه؟ بالزيت، رمز للمسيح. ان لما الانسان يتسند عليه ويحط راسه عليه وينام يقدر يشوف رؤية او يقدر يشوف نظرة تغير كل الغلط وكل التعب اللي موجود في حياته. ارجعوا بذهنكم للحجر ده هو قبل ما يحط عليه راسه، وشوفوا مشاعر يعقوب، مشاعر الانسان الهربان اللي الموت بيهدده، مشاعر الانسان العاجز اللي حاسس انه عك الدنيا كلها ولخبط الدنيا وتعب من حياته، مشاعر الانسان الخاطي، مشاعر الانسان الوحيد اللي ملوش حد يسأل عنه، مشاعر الخوف والرهبة، مشاعر كتيرة جدا. لكن لما حط راسه على الحجر ده كل المشاعر دي ايه؟ اتغيرت. عشان كده حس ان الحجر اللي نام عليه ده ما هوش حجر عادي. الحجر ده هو مين؟ المسيح. والدليل على كده انه مسك زيت وصبه على الايه؟ حجر، مسح الحجر بالزيت. وكلمة مسيح يعني ايه؟ ممسوح. والالطف من كده قال ان الحجر ده يبقى ايه؟ بيت الله. وبيت الله اللي هي الكنيسة، والكنيسة هي جسد مين؟ المسيح. عشان كده الحجر ده كان في خطورته وفي رمزه انه يرمز الى السيد المسيح اللي كل انسان حاسس ان حياته كلها ملخبطة وفيها اضطرابات وفيها مخافات وفيها عجز وخطية وفشل. قدامك لما تسند راسك على الحجر ان كل المخاوف وكل الخطايا وكل الانزعاجات دي تروح. قد ايه احنا محتاجين لسندة الحجر دهيت؟ فوات كتيرة يحس الانسان كده ان حياته كلها مرة، سواء انجاز فشل او عجز او في رغبات وما تمتش او في صراعات جواه عماله تتصارع او في احساسات خاطئة او مشاعر خاطئة او خطايا هو ارتكبها وحاسس ان حياته كلها تعب محتاجين للنومة دهية ان احنا ننام في مرة على الحجر فنشوف الرؤية العظيمة رؤية المسيح فيتغير كل فشل وكل عجز وكل خطية وكل شك وكل ضعف في حياتنا. الحجر ده كان هو المسيح اللي مكتوب عليه ان هو حجر الايه الزاوية او رأس الزاوية. عشان كده نحتاج الانسان باستمرار انه يسند كل شوية راسه على الحجر ده كل ما يتعب، ولما يتسند على الحجر وينام عليه يقدر يرتاح والرؤية تتغير، الرؤية تتغير خالص. لما نام يعقوب يقول فاستيقظ يعقوب من نومه. امتى استيقظ؟ لما شاف ايه؟ الرؤية. صحي لما ربنا كلمه وقال له انا معك واحفظك. صحي لما نظر الله قدر ان هو يقوم، وكلمة استيقظ تعني القيامة، ان الانسان اللي عايز يجوز اختبار القيامة، القيامة لا تعلن في حياة الانسان الا لما يرى رؤية ويشوف. لو ترجعوا بذهنكم ازاي المسيح اعلن قيامته لمريم المجدلية وللتلاميذ، اعلن القيامة على خطوتين، ايه هما؟ دي حاجة واحدة. اول حاجة القيامة اعلنت اول ما التلاميذ ابتدوا يشكوا ويعرفوا ويتكلموا عن موضوع القيامة، ما ابتدوش الا لما حصل ايه الزلزلة والحجر ايه اتدحرج. اول اعلان للقيامة في حياة الانسان ان في حجر يتدحرج. طب وتاني خطوة في اعلان القيامة غير النور؟ تاني خطوة مريم المجدلية، اول حاجة لقت الحجر بحرج، بطرس ويوحنا لقوا ان الحجر ايه بحرج، وتاني حاجة اعلنت القيامة لما ايه شافوه. القيامة اعلنت على مرحلتين، اول مرحلة دحرجت الحجر، وتاني حاجة رؤية عينية شخصية. دحرجت الحجر مهدت لفكرة القيامة، لكن مريم المجدلية ما شافتش المسيح واتأكدت من القيامة الا لما قابلته وشافته في لقاء ايه شخصي، شافته وكلمها. بطرس ويوحنا في الاول راحوا لقوا ان الحجر بيحرج والقبر فاضي، لكن القيامة ما اعلنتش ليهم الا بعد كده في الخطوة التانية لما المسيح ظهر وقال لهم ايه جسوني، رؤية عينية. فهنا يقول استيقظ يعقوب. انت استيقظ لما الحتتين دول حصلوا فيه، الحجر بحرج، والحجر ده تملي نقول ان الحجر ده كان رمز الايه، يرمز ايه في حياتنا الحجر ده؟ ها تفتكروا ايه الفاصل او الحاجز اللي بيننا وبين مين؟ المسيح. مش كانت مشكلة المريمات اللي بتمنعهم عن المسيح من يدحرج لنا الحجر؟ في حاجز عشان اوصل للمسيح، في حاجز. فاول حاجة لازم الحجر ده يتدحرج، اللي هو الحاجز اللي بيني وبين المسيح، اللي هو حاجز الايه الخطية، حاجز الخطية او الفاصل اللي بيفصلني على الله، ومفيش حاجة تقدر تفصلني على الله قد الخطية. عشان كده في الاول لازم ده يتدحرج، وده اللي حصل ليعقوب. خطيته كان حاجز بينه وبين مين؟ الله. المكر والكذب والخداع والسرقة اللي عملها كانت حاجز بينه وبين الله، كان محتاج ان الحجر ده يتدحرج فيستطيع بعد كده ان هو ايه يرى. عشان كده اول حاجة ربنا دحرج له خطيته، شال الحاجز، مش شال الحاجز وبس، ووصله للمرحلة التانية ان هو يعلن ليه عن ايه رؤية، يشوف مين المسيح. عشان كده شاف السلم، وفي نهاية السلم الله ايه موجود فيه. عشان كده يعقوب جاز القيامة في مرحلتها الاثنين، مرحلة الاولانية دحرجة الحجر، والمرحلة التانية الرؤية او النظر المباشر لمين؟ للمسيح. دول اللي احنا محتاجينهم. اول حاجة عشان اخد فعل القيامة ان الحجر اللي موجود يتدحرج، الخطية اللي موجودة تتدحرج، وبعدين اخش في لقاء شخصي بيني وبين المسيح، في حديث، في احتكاك شخصي، احتكاك شخصي، ان انا اتفاعل معاه واسمع الاسم يتنادى واخد سلام واخد غفران خطية. فعشان كده يقول لما شاف الرؤيا استيقظ يعقوب من ايه؟ من نومه، وقال حقا ان الرب في هذا المكان وانا لم اعلم. لما صحي بعد ما شاف الرؤيا قال ان المكان ده ايه؟ بتاع مين؟ بتاع ربنا، وانا ما كنتش ايه عارف. طب ما هو المكان هو ما اتغيرش، المكان هو ما اتغيرش، لكن ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير ايه؟ نظرة يعقوب لمين؟ للمكان. خدوا بالكم الحتة دي، المكان ما اتغيرش، المكان بمواصفاته هو، لكن اللي اتغير نظرة يعقوب. كتير جدا ناس بتيجي تقول احنا بنيجي الكنيسة، واتنين بيخشوا من نفس الباب، وممكن يقعدوا على نفس البنش، ونفس المتكلم اللي بيتكلم واحد، ونفس الكنيسة واحدة، لكن في واحد يقول ان هذا المكان الله موجود فيه والتاني ما يقدرش ايه يشوف. في واحد يشوف ان الكنيسة يرجع يقول انا طلعت من الكنيسة مليان وشبعان، والتاني دخل وزي ما دخل خرج. مش العيب في الكنيسة ولا العيب في المكان، لكن العيب في نظرة الايه الشخص، في عدم الرؤية. عشان كده في واحد يخش الكنيسة وما يصدق يخش، يروح رامي نفسه على الكنبة وكتر خير الدنيا ان انا جيت، وابتدي اسمع بقى جات كلمة جات، ما جاتش كلمة ما جاتش، الوعظ كويس بسمعه، القداس حلو بسمعه، او الوعظ وحش او القداس وحش مش سامع حاجة، زي ما انا جيت زي ما انا ايه دخلت. ده لا يمكن يشوف. عكس واحد تاني دخل الكنيسة ودور على انجيله وفتح الانجيل وسأل احنا فين وقرا وتفاعل مع الكلمة، اكيد ان الرؤية تختلف من الاثنين. الاولاني بيخش ويخرج وهو ما شافش حاجة، لكن الثاني دخل وقدر يشوف ويعرف ان في هذا المكان الله ايه موجود. عشان كده الرؤية اتغيرت ليعقوب بعد ما شاف، حس ان هذا المكان هو بيت الله، وخاف وقال ما ارهب هذا المكان، ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء، ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء. ايه هو هذا؟ هذا دي عايد على ايه؟ المكان ولا ما هذا الا هو بيت الله. بيت الله يعني ايه؟ الله ساكن وموجود ايه فيه. وهذا هو باب السماء، ده المدخل للسماء. الحجر كويس، ايه تاني؟ ما هذا الا بيت الله، مش المكان ولا التراب ولا الحجارة، لكن المنظر اللي هو ايه شافه، الرؤية اللي هو اتمتع ايه بيها، ان الله موجود وان الله نازل على السلم يحل مشكلة البشر، تجسد المسيح. ده هو الطريق للسماء، ده هو بيت الله، ده باب السماء. واللي مش هيتمتع بالرؤية دي على الارض مش هيقدر يخش فين؟ السماء. اللي مش هيقدر يشوف المسيح على الارض ويتمتع بصحبة المسيح وبكلمة المسيح على الارض هنا مش هيقدر يخش السماء، لان باب السماء هو في حياة الشركة اللي مع الله. باب السماء في الاختبار الحي اللي الانسان بيجوزه كل يوم مع المسيح. الانسان اللي ما عندوش رؤية للمسيح هو الانسان اللي ما يقدرش يخش الملكوت. انسان ما شافش المسيح ما يعرفش السكة. عشان كده برضك فكركم بالكلمة اللي احنا بنقولها في نهاية قانون الايمان، وقانون الايمان ده المفتاح اللي بنخش بيه السماء، ايماننا. نقول في الاخر ايه؟ وننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الايه الاتي. وكلمة ننتظر مش بمعنى ان احنا مستنيين، لكن بمعنى ايه؟ ننظر. عشان كده يقول تن جشت، جشت يعني ايه؟ ينظر او يتطلع الى. عشان كده ابونا لما بيجي يصلي في القداس ياخد القربان على ايده ويقول افجشت، يعني ونظر الى فوق نحو الايه السماء، اليك يا الله وسيد كل احد وشكرا. فهنا ننظر بمعنى ان احنا نرى رؤية، فاحنا بنشوف السماء من هنا من على الارض. عشان كده يقول ما هذا الا بيت الله وهذا الباب باب الايه السماء. الانسان اللي عنده الرؤية دي من على الارض يقدر يخش، لكن اللي ما شافش وما اختبرش وما عاش ما يقدرش ان هو يخش. وبكر يعقوب في الصباح واخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه، تكوين 28 عدد 18، واخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه واقامه عمودا وصب بيتا على رأسه. وهنا الحجر ده قلنا ان هو مين؟ شخص المسيح، حجر الزاوية اللي كل اللي يتسند عليه تتحل كل ايه مشاكله وهمومه. يعقوب ما تمتعش بالرؤية الا لما سند راسه على الحجر. ودعا اسم ذلك المكان بيت ايل. ايل يعني الله، وبيت ايل يعني بيت الله. ولكن اسم المدينة اولا كان لوزن. لوزن، لوز من اشجار اللوز كانت بتنمو في المكان ده كتير، فسموا المدينة دي بمدينة الايه اللوز. لكن هو غير الاسم ده من مدينة اللوز الى بيت ايل. خدوا بالكوا الكتاب المقدس لما يحب يتكى على حاجة ما بيقولهاش كده اعتباطا. ايه اهمية انه بيذكر ان المكان ده كان قبل كده اسمه بيت لوز؟ يبقى عايز يقول ايه حاجة. المكان ده كان اسمه بيت لوز وبعدين تحول الى بيت ايل. ايه حكاية اللوز في الكتاب المقدس؟ حد عارف ايه حكاية اللوز بالظبط؟ اللوز يرمز الى كلمة ربنا. طب منين دي عرفناها؟ لو طلعنا سفر ارمية اصحاح 1 نشوف رؤية عجيبة جدا. ارميه واحد صفحة 1073 صفحة 1073 ارميه واحد عدد 11 ربنا نادى ارميه وقال له تعالى روح كلم الشعب قال له انا صغير لسه ولد قال له لا تقل اني ايه ولد لاني انا احط كلامي في ايه في فمك يقول ثم صارت كلمة الرب الي قائلا ماذا انت راء يا ارميا ربنا سأله انت شايف ايه يا ارميا فقلت انا راء قضيب لوز قال له انا شايف قضيب لوز فقال الرب لي احسنت الرؤية يعني انت شايف ايه صح لاني انا ساهر على كلمتي لاجريها انا ساهر على كلمتي لايه لاجريها ربنا بيسأله انت شايف ايه قال له شايف قضيب لوز قال له صح احسنت الرؤية يعني انت شايف صح طب ايه معنى الكلام ده يعني ايه انا لما اشوف قضيب لوز يقول له ربنا انا ساهر على كلمتي لايه لاجريها يعني ايه علاقة اللوز بسهر ربنا لما يقول واحد انا سهران على الموضوع ده لحد ما خلصه معنى كده ايه ان الموضوع ده ايه هيخلص بسرعة لما اقول انا هسهر لما اخلص الموضوع ده يعني انا هنهي الموضوع ده بسرعة ومش هسيبه الا لما ايه لما يخلص وهنا ربنا بيقول للارمية انا ساهر يعني سهران على الكلمة اللي انا قلتها لحد ما الكلمة دي ايه تتحقق يعني انا هحقق كلمتي بسرعة ومش هنام او مش عهدة الا لما الكلمة دي ايه تتحقق طب ايه علاقة ده باللوز اللي يعرف فينا شوية زراعة يعرف ان كل الاثمار تبتدي تزهر امتى امتى موسم الازهار والاثمار الربيع والصيف تبتدي الفاكهة ان هي ايه تنضج الا الفاكهة الوحيدة اللي هي اللوز تطلع في عز الشتاء كل الاشجار تبقى نايمة وعندها فترة خمول في الشتاء ساعة البرد يجي الصقيع مفيش حاجة تطلع مفيش حاجة تقدر ان هي تطلع ايه ثمرة تبتدي تطلع ثمرة امتى في الربيع وفي الصيف الا شجر اللوز اول شجر يزهر ويثمر حتى في عز الايه البرودة لان وقت البرودة او وقت الشتاء ده مفروض وقت الايه النوم وقت الراحة لكل الاشجار الا شجر اللوز هو اللي يطلع في الشتاء ويطلع ثمرة فهنا ربنا بيقول انا مش هنام انا مش ههدى انا سهران على كلمتي لايه لاجريها الكلمة اللي انا قلتها هفضل وراها لحد ما الكلمة دي ايه تتم وتتنفذ طب ايه علاقة الكلام ده بحكاية يعقوب نرجع تاني للتكوين 28 صفحة 45 بصوا الآية الأخيرة اللي هي عدد 15 آخر كلمتين في عدد 15 ربنا بعد ما كلم يعقوب قال له ايه لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك ايه به بالضبط كده انا ساهر على كلمتي لايه لاجريها فده كان اختباره ان قضيب اللوز يرمز الى سهر ربنا ربنا لما يوعد لابد ان هو ايه ينفذ وما بيتأخرش سهران على الكلمة لحد ما ايه ما يتممها عشان كده حول اسم المدينة بقى من مدينة اللوز الى بيت ايل ان الله لما بيقول كلمة لا يمكن ان الكلمة دي ايه تتأخر او تتغير، لا اتركك حتى افعل ما كلمتك ايه به. فراح مغير اسم الايه المدينة. ونظر يعقوب نظرا، نكمل عدد 20، تكوين 28 عدد 20. ونظر يعقوب نظرا قائلا ان كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي انا سائر فيه، واعطاني خبزا لاكل وثيابا لالبس، ورجعت بسلام الى بيت ابي، يكون الرب لي الها، وهذا الحجر الذي اقمته عمودا يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فاني اعشره لك. ايه رايكم في الكلام بتاع يعقوب؟ يقول ان كان الله ايه معي، ربنا بيقول له ها انا ايه معك واحفظك واردك الى هذه الارض. يوم هو يجاوب يقول ان كان الله معي. هنا في ايه رأيكم فيه؟ شك كويس؟ ها غير الشك بيأكد ان الله معاه وهيكون يحفظه. طب هو هنا طلب حاجة تاني. برافو عليك، ده هو ربط ان وجود الله معاه مش هيتم الا من خلال الايه؟ الاكل والشرب. يعني مش هحس بوجود ربنا ان فعلا الكلام اللي بيقوله صح الا لما ياكلني ويلبسني، الا لما ياكلني وايه ويلبسني. ربنا بيقول له انا معاك، ويقول له انا لا اتركك حتى افعل ما كلمتك به، وبعدين يوريه حكاية اللوز وانا ساهر على كلمتي اللي اجريها. وبالرغم من كل ده يجي الانسان ويقول مش هتأكد من وجود ربنا الا اذا ربنا ايه اداني اكل وايه والبس. ده الانسان اللي لسه مولود منين؟ من الجسد، ولسه الجسد عمال ايه يشده، ما يتأكدش من وجود ربنا الا طول ما ربنا عمال يديله عطايا. طول ما ربنا عمال يديله عطايا هو موجود وربنا مش حلو، ويبتدي الانسان يشك في وجود مين؟ ربنا. بنعمل نفس التصرف زي ما يعقوب بالظبط. طول ما ربنا عمال يدينا نجاح ويحل مشكلات ويفرح ويدبر ويعمل، ربنا موجود واخد باله. لكن اول ما نحس كده ان في شوية لخبطة، ده ربنا ايه مش موجود، ويبتدي الانسان يشك في وجود ربنا، ويشك في صلاح ربنا، ويشك في محبة ربنا. هو ربط علاقته بربنا على مستوى الايه الحاجات المحسوسة الماديات. ربنا يقول له انا معاك، يقول ان كان الله معي، فالدليل على انه هو معايا انه هو يعمل كذا وكذا وكذا. نرجع تاني ونقول المبدأ المهم. طوات كتيرة جدا بنقول لربنا خليك معانا وتعالى وكون معانا، بينما وعد ربنا من الاول ها انا ايه معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. لكن نرجع ونشك ونقول للربنا تعالى وخليك ايه، ما انا قلت لك انا معاك خلاص، لكن انت ما عندكش ايمان. انا معاك بس المهم انت اللي تكون ايه معايا. انا معاك لكن المهم انت اللي تكون ايه معايا. ما تفضلش كل شوية يا رب خليك معايا يا رب خليك معايا. بنهين ربنا كتير جدا. ربنا بيقول انا معاكم واحنا مش مصدقين وعمالين نقول له خليك معانا خليك معانا خليك معانا. طب ما قال لك انا معاك، ما تصدق، بتهينه ليه؟ المهم ان انت اللي تكون معاه، لان هو فعلا معاك. وهنا يربط يعقوب البركة او يربط وجود الله في حياته بكل العطايا المادية. عايز يشوف انا لسه مقروس قرصة اخدت البركة واخدت البكورية لكن اتضح لي ان انا هربت ومعيش ولا ايه ولا حاجة. انت دلوقتي بتقول لي انا هكون معاك مش هتأكد الا لما اخد حاجة في ايه في ايدي. مش هتأكد الا لما اخد حاجة في ايدي. وفي اوقات كتير يقيس الانسان الله على نفسه او على ذاته، عايز او بيفتكر ان ربنا زيه، هو ممكن يخدع وممكن يكون غير امين ويخاف لربنا يعمل فيه نفس العملية. لا، ان كنا احنا غير امناء فالله يبقى امين لا يقدر ان ينكر ايه نفسه. لم لازم ايه يبتس. وهذا الحجر الذي اقمته عمودا يكون بيت الله. وهذا الحجر اللي اتكلمنا عليه في الاول خالص طلع وبقى ايه كنيسة. ودي قصة الكنيسة اللي شافها يعقوب في الرؤية. يبقى لو حبينا نسأل سؤال ونقول الكنيسة ايه هي من خلال الرؤية دي، الكنيسة ايه هي؟ ايه هو مفهوم الكنيسة؟ اول حاجة وجود الله، معية مع الله، الله ايه معانا. وتاني حاجة هي ايه؟ باب السماء، انفتاح الرؤية على الايه؟ على السماء. ده معنى الكنيسة الاصلي، ان الكنيسة هي وجود الله معانا وتمتعنا بهذا الوجود. وتاني حاجة انفتاح الرؤية على السماء. عشان كده كل حاجة في الكنيسة معمولة ترمز للسماء. كل حاجة الكنيسة ترمز للسماء. ولما نقرأ سفر الرؤية اللي هو في انفتاح الانسان على السماء، نبص نلاقي ان كل حاجة في الكنيسة متاخدة من سفر الرؤية. البخور متاخد من الملاك اللي رفع بخور قدام الله. الكهنوت وملابس الكهنة، 24 قسيسا وعلى رؤوسهم ايه تاجات. التسبحة قدوس قدوس لحم أجيوس متاخد من السماء. لما هم فوق بيسبحوا يقولوا قدوس قدوس قدوس. كل حاجة في الكنيسة متاخدة من السماء، لأن الكنيسة انفتاح الرؤية على السماء. إنسان عايش في الكنيسة، إنسان شايف رؤية الحياة الأبدية. موضوع الحياة الأبدية ده واضح، ما هيش حاجة كده لا تيجي لا ما تجيش. لا ممكن يبقى الكلام ده مقلب ولا يطلع فيه حياة أبدية ولا غيره. لا، الإنسان اللي عايش بهذا المبدأ لسه ما انفتحتش عينيه على السماء. مقدر قيمة الحياة الأبدية ومقدر قيمة وجوده مع الله. بعد ما شاف الرؤية ده هي والحديث والعهد والنذر اللي هو نذره، تورينا مبدأ حلو جدا في حياتنا مع ربنا. خدوا بالكم ان حياة يعقوب ما ابتدتش تبقى صح مع ربنا الا من بعد الايه الرؤية دهيت. حياته ما تعدلتش الا بعد الرؤية دهيت. الرؤية دي قدر يكتشف فيها ايه؟ تطلعوا مع بعض كده. الرؤية دي علمته ايه؟ في 5 حاجات اكتسبهم من الرؤية دهيت. يريد كل واحد يبقى ايده ينجيله ويفتح ويبص ويدور. اول حاجة اكتشفها من الرؤية دي وشافها وتأكد منها ايه؟ ها؟ برافو، وجود الله. ان الله موجود، ما هوش خيال. لما كنا بنتفكر او عن المشاعر اللي كان هو عمال يفكر بيها وهو هربان، كان اول حاجة يا ترى كل اللي انا ضحيت بيه ده وكل اللي انا عملته يستاهل الحياة الروحية دي موجودة والبركة دي ليها معنى والله ده موجود ولا كله كلام خيال في خيال؟ اول حاجة اكتشفها ان الله موجود. قال له كده انا معك وشافه. تاني حاجة اول ما شاف الرؤية ايه الشعور اللي جاله بعدد 17؟ ها خاف. وجود الله اول ما الانسان يدرك هذا الوجود على طول يشعر بالايه؟ بالخوف. بس خدوا بالكم الخوف ده هو وضحه، ما هوش خوف الانزعاج والاضطراب، لكن هو خوف الايه؟ الرهبة. خوف الرهبة، ما ارهب هذا المكان. اول حاجة الانسان يكتشفها ان الله موجود ويتأكد من وجوده. تاني حاجة يخاف على العلاقة اللي بينه وبين ربنا بعد كده، يخاف للعلاقة دي تنقطع، للعلاقة دي تضيع، يخاف على وجود ربنا في حياته، لان يخاف يحصل ربنا ما يبقاش موجود في حياته، يضيع ربنا من حياته. خوف. تالت حاجة شوفوا كده في عدد 21، يكون الرب لي الها. بيعمل ايه هنا لما يقول يكون الرب لي الها؟ بيسلم حياته لمين؟ لربنا. تسليم. اللي يكتشف وجود ربنا ويخاف على هذا الوجود يحسن هذا الوجود يضيع منه، لازم يسلم حياته لربنا، لانه عايز ينفذ كلمة ربنا في حياته، يسلم حياته لربنا. طب لما يسلم حياته لربنا يحصل ايه؟ وكل ما تعطيني فاعشره. كل حاجة تديهاني اديك ايه؟ عشرها. معنى العشور ايه؟ ها معنى العشور ايه؟ تكريس الشيء اللي خده لمين؟ لربنا. انت اديتني فلوس هديك عشرها، لان الفلوس دي مكرسة ايه؟ ليك. انت اديتني وقت انا هديك عشر الوقت ده، لان الوقت ده مكرس ايه؟ ليك. فمعنى العشور تكريس، برد ربنا اللي هو ايه؟ الدهوني. لما يسلم حياته لربنا يكرس حياته لمين؟ لربنا. اخر حاجة يقول ورفع يعقوب رجليه واتجه نحو بني المشرق. يعني ايه رفع رجليه؟ لا رفع رجليه يعني مشي. رفع رجليه يعني ايه؟ جري من الفرح. عارفين لما واحد كده يسمع خبر يفرحه وياخد يجري على طول، جري. اول ما شاف الرؤية دي وقال الكلام ده جري، فرح. نتيجة الرؤية دي فرح وسرور، اديته قوة ان هو يجري وينطلق. فين؟ في الطريق، لان كل اللي كان بيخوفه انتهى. فوجود ربنا انا بخاف عليه لا يضيع او ما يتحققش في حياتي، عشان كده بسلمه حياتي. ومعنى التسليم ان انا بكرس كل ما ليا من مواهب وامكانيات وعطايا ومن قدرات لربنا، ولما بعمل كده بنطلق الى الفرح والسرور في قوة جبارة. قوة الفرح دي تديني دفعة ان انا امشي. كل ده اعلن ليه لما ربنا كشف له ان هو بيحبه، عشان كده ظهر له، مش متوقف على شطارته او استحقاقه لان هو ما يستحق الشيء، لكن انا اعلنت لك الرؤية دي لاني بحبك. يا ايه؟ يا يعقوب. احببت يعقوب. الانسان يدرك بعد الحاجات دي كلها ان ربنا بيحبه، ربنا بيحبه. كان ان الانسان محتاج في مرات كتيرة للاحساس ده، هو انه يشعر فعلا بحب ربنا. دي البركة اللي اخدها يعقوب. بنسأل ايه هو مفهوم البركة؟ ايه مفهوم البركة؟ نقدر نطلع بيه اخر حاجة. انه بركة هو وجود ربنا فين في حياتنا. دي البركة. البركة مش معناها ان ما يبقاش فيه تعب ولا ضيقات ولا مشاكل، لا، البركة معناها ان الله موجود معانا في وسط الضيقات والمتاعب والايه والمشاكل. فوقت كتير مفهوم البركة ده بيتلخبط، كل حاجة ياخد بركة. لا، لازم تفهم يعني ايه البركة. واحد زعلان جدا دخل يتناول وبعدين عايز يشرب من الصينية مية، فالاب الكاهن قال له لا ده للشمامسة. فزعل، انت عايز تحرمني من البركة؟ طب ما انت لسه اخد جسد ودم المسيح ايه نفسه، ايه فايدة شوية المية اللي هتشربه؟ بركة يعني ايه بركة؟ كل حاجة احنا بنحولها لايه؟ لبركة في حياتنا. لكن ايه هي البركة الحقيقية؟ البركة الحقيقية ان انت يبقى ربنا ايه موجود، مش شوية نلمس حيطان او نلمس صور او نعمل شوية مظاهر من برة. لا، البركة الحقيقية وجود الله، وهي دي اللي اكتشفها يعقوب في الاخر، ان مش معنى انه خد البركة والبكورية انه حيورث ارض وفلوس واموال، لكن معنى البركة ان الله هيكون ايه موجود. دي البركة اللي احنا لازم نحرص عليها، ان ربنا يبقى موجود فين في حياتنا. وغير ما بطرس الرسول يقول يبارككم برد قلوبكم عن الشرور، ان كان الشر بيمنع وجود ربنا في حياتي فالبركة ان انا اتوب فيرجع ربنا يبقى موجود فين في حياتي. في حد يحب يسأل حاجة؟ لان هو لسه انسان الايه جسد، لسه عايز الحاجات المحسوسات، زي توما ما حطش ايه صباعي في ايدي ما امنش. اتفضل يا مصطفى. تكوين 29 من عدد 1. ثم رفع يعقوب رجليه وذهب الى ارض بني المشرق ونظر، واذا في الحقل بئر وهناك ثلاثة قطعان غنم رابدة عندها، لانهم كانوا من تلك البئر يسقون القطعان. والحجر على فم البئر كان كبيرا، فكان يجتمع الى هناك جميع القطعان فيدحرجون الحجر عن فم البئر ويسقون الغنم، ثم يردون الحجر على فم البئر الى مكانه. فقال لهم يعقوب يا اخوتي من اين انتم؟ فقالوا نحن من حاران. فقال لهم هل تعرفون لابان ابن معخور؟ فقالوا نعرفه. فقال لهم هل له سلامة؟ فقالوا له سلامة. وهوذا رحيل ابنته آتية مع الغنم. فقال هوذا النهار بعد طويل ليس وقت اجتماع المواشي، اسقوا الغنم واذهبوا ورعوا. فقالوا لا نقدر حتى تجتمع جميع القطعان ويدحرج الحجر عن فم البئر ثم نسقي الغنم. وإذ هو بعد يتكلم معهم أتت راحيل مع غنم أبيها، لأنها كانت ترعى. فكان لما أبصر يعقوب راحيل بنت لابان خاله وغنم لابان خاله أن يعقوب تقدم ودحرج الحجر عن فم البئر وسقى غنم لابان خاله، وقبل يعقوب رحيل ورفع صوته وبكى. واخبر يعقوب رحيل انه اخو ابيها وانه ابن رفقة، فركضت واخبرت اباها. فكان حين سمع لابان خبر يعقوب ابن اخته انه ركض للقائه وعانقه وقبله واتى به الى بيته، فحدث لابان بجميع هذه الامور. فقال له لابان انما انت عظمي ولحمي، فاقام عنده شهرا من الزمان. ثم قال لابان ليعقوب الا انك اخي تخدمني مجانا؟ اخبرني ما اجرتك. وكان للابان ابنتان، اسم الكبرى ليئة واسم الصغرى راحيل، وكانت عينا ليئة ضعيفتين. واما راحيل فكانت حسنة الصورة وحسنة المنظر. واحب يعقوب راحيل فقال اخدمك 7 سنين براحيل ابنتك الصغرى. فقال لبان اني اعطيك اياها احسن من ان اعطيها لرجل اخر، اقم عندي. فخدم يعقوب براحيل 7 سنين وكانت في عينيه كايام قليلة بسبب محبته لها. ثم قال يعقوب للابان اعطني امرأتي لان ايامي قد كملت سادخل عليها. فجمع لابان جميع اهل المكان وسمع وليمة. وكانت المساء انه اخذ ليئة ابنته واتى بها اليه فدخل عليها. واعطى لابان ذلك جاريته لليئة ابنته جارية. وفي الصباح اذ هي ليئة فقال للابان ما هذا الذي صنعت بي؟ اليس برحيل خدمت عندك؟ فلماذا خدعتني؟ فقال لابان لو يفعل هكذا في مكاننا النات الصغيرة قبل البكر. اكمل الاسبوع هذه فنعطيك تلك ايضا بالخدمة التي تخدمني ايضا 7 سنين اخر. ففعل يعقوب هكذا فاكمل اسبوع هذه فاعطاه رحيل ابنته زوجة له. واعطى لابان رحيل ابنته بلها جارية جارية لها. فدخل على رحيل ايضا واحب ايضا رحيل اكثر من ليئة. وعاد فخدم عنده 7 سنين اخر. ورأى الرب ان ليئة مكروهة ففتح رحمها، واما رحيل فكانت عاقر. فحبلت ليئة وولدت ابنا ودعت اسمه رأوبين لانها قالت ان الرب قد نظر الى مذلتي. وانه الان يحبني رجلي. وحبلت ايضا وولدت ابنا وقالت ان الرب قد سمع اني مكروها فاعطاني هذه ايضا، فاعطاني هذا ايضا. فدعت اسمه شمعون. وحبلت ايضا وولدت ابنا وقالت الان هذه المرة يقترن بي رجلي لاني ولدت له 3 بنين لذلك دعي اسمه لاوي. وحبلت ايضا وولدت ابنا وقالت هذه المرة احمد الرب رجلي لاني ولدت له 3 بنين لذلك دعي اسمه لاوي. وحبلت ايضا وولدت ابنا وقالت هذه المرة احمد الرب لذلك دعت اسمه يهوذا. ثم توقفت عن الولادة مجدا للثالوث الاقدس. شفنا المرة اللي فاتت نتيجة الرؤية اللي شافها يعقوب وهو هربان من اخوه يوسف، وشاف السلم المنصوبة ومنظر ربنا والوعد اللي اخده من ربنا، والشرط اللي حطه وقال ان ربنا رجعني للارض اللي انا اتخذت منها واداني اكل الاكل ولبس الالبس وكان معايا، فان ربنا يكون الهي وانا اعشر له كل اللي يجيني اديله عشره. وهنا شفنا يعقوب بيمثل الطبيعة البشرية اللي تملي بتحط شروط لعلاقتها مع ربنا. لو ربنا كان معايا ونجحني وسهل المشاكل في حياتي واداني اكل واداني شرب واداني لبس يبقى انا اعرفه واتبعه. وده اللي بيحصل، ان طول ما ربنا بيحل مشاكلنا وطول ما ربنا بيدينا عطايا طول ما احنا عارفينه نيجي الكنيسة ونصليله ونكلمه. لكن لو حد فينا اتحرم من حاجة او اتخذت منه حاجة يا ترى بيبقى موقفه ايه؟ هل بيستمر في انه يتبع ربنا ولا بيعمل زي يعقوب ان كان الله معي واعطاني خبزا لاكل وثيابا لالبس يكون الرب الها لي؟ ومع هذا ربنا قبل، او ربنا طول باله على يعقوب في ضعف الايمان بتاعه. وبعدين يكلمنا لسه 29 في اول آية ويقول ورفع يعقوب رجليه وذهب الى ارض بني المشرق. قطع رجليه يعني ايه؟ جري. بعد الرؤية اللي شافها اخذ قوة ان هو يقدر يسير ويطلع بانطلاق ناحية الارض وناحية الهدف اللي هو كان رايح له. في الاول وهو هربان كان في تساقل، ما هوش عارف هو رايح فين وايه اللي بيستناه وايه اللي بينتظره. لكن لما شاف الرؤية وشاف السلم وشاف ملائكة ربنا طالعة ونازلة عليها، كان عليه حمل، سلم الحمل ده للملائكة والملائكة طلعته لربنا. ولما الحمل بتاعه اتسلم خف حمله فقدر يجري بسرعة، رفع رجليه فرح، لان في حاجات كثيرة كان هو شايلها وبتضايقه وبتحزنه وبتتعبه وبتشككه. لكن لما الملائكة تسلمتها على السلم خف حمله فقدر ان هو يجري. وبعدين يروح لارض حاران، والقصة اللي احنا قلناها ان كان في ثلاث قطعان عند البير بترعه ومستنيه حد يدحرج الحجر. فسألهم عن لابان وقالوا له ان هو موجود وابنته رحيل جاية، وبعدين لقاؤه مع رحيل، وبعدين ذهابه للابان، وبعدين ان هو احب رحيل وخدم 7 سنين من اجل رحيل، ولكن خلي لابان يخدعه ويديله ريئة مكان رحيل، وبعدين يقرر ان هو يخدم 7 سنين تانية من اجل انه ياخد رحيل او يتزوج برحيل. الحقيقة على قد ما في القصة دي من احداث، ونشوف ازاي ان يعقوب اتخدع وان يعقوب اتغش بنفس الخداع اللي هو خدعه لأبوه اسحاق، لكن على قد ما في القصة دي من رموز جميلة نحاول نشوفها مع بعضينا تورينا قصة الكنيسة اللي بتمثلنا احنا. تعالوا كده نتابع مع بعض. يقول ان هو وصل عند البير، وفي البير وجد كم قطيع؟ 3 قطعان من الغنم. ال3 قطعان من الغنم دي وصلت عند البير لكن ما قدرتش تعمل ايه؟ تدحرج الحجر. وال3 قطعان دول لما سألهم عن لابان قالوا له اه ده احنا عارفين ان بنته رحيل جاية وهتسقي الغنم. وبعدين اول ما وصلت رحيل يعقوب يروح مدحرج الحجر لوحده ويسقي غنم رحيل. وبعدين يقول واحب ايه؟ رحيل. وعشان هو احب رحيل يروح لخاله لابان ويقول له انا اخدمك 7 سنين، فيخدم 7 سنين ويجي يتجوز. ما يتجوز رحيل لكن يتجوز مين؟ ليئة. وبعد ما يتجوز ليئة يتجوز مين؟ رحيل. الكلام ده كله ليه رمز بخصوص الكنيسة. يعقوب ده رمز للمسيح زي ما اتكلمنا عنه في قصة البكورية لما لبس جسد عيسو، اللي عيسو كان يرمز لآدم الأول ويعقوب يرمز إلى آدم الثاني اللي هو شخص المسيح. فيعقوب قابل 3 قطعان، والثلاثة دول لما جم يكلموه كلموه عن رحيل فقط، بالرغم من ان رحيل كانت الايه؟ صغيرة. مفروض يسألهم انتوا عارفين لابان؟ يقولوا اه عنده ليئة الكبيرة ورحيل الايه؟ صغيرة. لكن نبص نلاقي ان ال3 قطعان ما قالوش غير عن مين؟ رحيل. لكن ليئة ما كانش ليها وجود. ويعقوب احب رحيل لكن ليئة ما كانش بيحبها في الاول. ليه؟ لان ليئة كان عينيها ايه ضعيفة وشكلها وحش، لكن رحيل كانت حسنة المنظر. ليئة ترمز الى كنيسة الامم اللي كان شكلها وحش، كانت عينيها ضعيفة ما بتشوفش. الامم اللي عرفوا ربنا في الاول، الله اوجدهم هم البكر، لكن ما قدروش يعرفوا ربنا ويشوفوه لان عينيهم كانت ضعيفة. رحيل ترمز الى اليهود، الى شعب الله المختار اللي كان في نظر الله حسن المنظر، ربنا اختاره واحبه، كان شكله جميل، شعب ليه عبادات ووصايا الاستراع وناموس وعهود، كان المنظر بتاعه جميل، بينما الامم كان منظرهم وحش جدا لدرجة ان هم سموا الامم ايه كلاب. يعقوب جه مخصوص علشان يخطب مين؟ رحيل. والمسيح جاي يقول لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الايه الضالة. هدف المسيح في مجيئه انه يجي من اليهود، زي ما قال المرأة السامرية ان الخلاص هو من اليهود. كان الهدف هو رحيل، كنيسة اليهود او كنيسة العهد القديم اللي كان شكلها حلو، حتى الثلاث قطعان اللي كانت بترعى ما كانتش تعرف غير مين؟ غير رحيل. والثلاث قطعان دول كانوا يرمزوا لايه؟ يرمزوا للثلاث فترات اللي مرت بيها كنيسة العهد القديم. لو قسمنا تاريخ شعب اسرائيل او تاريخ البشرية قبل مجيء المسيح، نلاقي ان فيه ثلاث فترات. الفترة الاولانية اللي هي فترة نوح وابراهيم واسحاق ويعقوب، او فترة الاباء اللي كان يسود فيها العلاقة بيننا وبين الله على الناموس الادبي، ما كانش فيه وصايا لكن فيه ناموس طبيعي الانسان كان بيعيش بيه. فترة نوح وابراهيم واسحاق ويعقوب، وفترة الاثناشر صد، ده القطيع الاول. القطيع الثاني اللي هو فترة الناموس او الشريعة، فترة من الفترات بعد الفترة دي لما جه موسى ربنا ادى شعبه ايه؟ ناموس ووصايا وطقوس وفرائض، ده اللي عاش بيه الانسان مع الله. الفترة الثالثة اللي هي فترة الانبياء زي اشعياء وارميا وحزقيال وعاموس ويونان. فتاريخ الكنيسة العهد القديم او تاريخ اليهود يتقسم لثلاث فترات. الفترة الاولانية فترة الناموس الابدي اللي فيها الاباء الاولين، وبعدين فترة الناموس او الشريعة اللي كان فيها موسى النبي واللي عاش بيها الشعب، وبعد كده فترة الانبياء. المهم الثلاث فترات دول ما كانوش يعرفوا غير مين؟ غير رحيل. ما كانوش بيتكلموا غير عن رحيل، عن الشعب المختار اللي هو شعب مين؟ اليهود. بينما الامم كانوا ايه؟ مرزولين ومتروكين. كل الكلام اللي حاول القطعان او اللي حاول الثلاث فترات دي تقوله ما كانتش بتتكلم غير على شعب الله المختار. ازاي الله يختار لشعبه، وازاي ان الله يقدس شعبه ويجمل شعبه، وكان الشعب ده تعنين ربنا حسن المنظر وجميل جدا، شعب الله المختار. بس التلاتة دول ما قدروش ان هم يعملوا ايه؟ يدحرجوا الحجر. عشان يسقوا رحيل. هم عرفوا رحيل وشهدوا لرحيل، لكن ما قدروش يسقوا غنم ايه رحيل. لكن اللي قدر يدحرج الحجر وحده كان مين؟ كان يعقوب. عشان كده المسيح دحرج الحجر، رفع الحجر، وهو اللي قدر يسقي وهو اللي قدر يشرب. ولو تلاحظوا ان اغلب الزيجات اللي تمت في العهد القديم كانت بتتم فين؟ الزيجات كانت بتتم فين؟ كان قال لي عند البير. اسحاق لما قال عازر يروح يجيب له عروسته ما يعرفش عروسته الا عند البير، ويعقوب يتقابل مع راحيل عند البير، وموسى النبي هو هربان من ارض مصر وراح ارض مديان يتقابل مع صفورة فين؟ عند البير. لان قلنا قبل كده ان البير ده يرمز الى الايه؟ المعمودية. البير ده رمز للمعمودية، والمعمودية هي سر الاتحاد بيننا وبين الله. البير ده لازم يبقى فيه دحرجة للحجر من عليه، واحنا عارفين دحرجة الحجر دي اشارة للايه؟ القيامة. وفي المعمودية يقول بولس الرسول ان احنا مدفونين معه في برج المعمودية، حتى كما اقيم المسيح نقوم نحن معه في ايه؟ في جدة الحياة، في قيامة. فعند البير او عند المية، والمية اشارة للروح القدس باستمرار، يحصل الاتحاد بين الله وبين البشرية. فكان الهدف رحيل اللي هي جميلة الايه؟ المنظر. هدف الكل، والكل يعرف رحيل، انما ليئة كانت عينيها ضعيفة ما بتشوفش، كانت وحشة. احتقرها في الاول يعقوب، او رفضها في الاول يعقوب، ما طلبهاش. لكن لما جه يتجوز، اتجوز في الاول مين؟ ليئة، اللي هي رمز لكنيسة الامم. شوف الحديث علشان يتجوزها دار بينه وبين لبان ازاي. في عدد 12 نقرا من عدد 9 كده، واذ هو بعد يتكلم معهم اتت رحيل مع غنم ابيها لانها كانت ترعى. فكان لما ابصر يعقوب رحيل بنت لابان خاله وغنم لابان خاله ان يعقوب تقدم ودحرج الحجر عن فم البئر وسقى غنم لابان خاله، وقبل يعقوب رحيل ورفع صوته وبكى. ايه اللي يخليك تبكي يا يعقوب وانت بتقبل رحيل؟ ايه اللي يخليه يبكي وهو بيقبل رحيل؟ ها حد يقول معنى كده بقى؟ مش هيبقوا البعض، وما كانش يعرف، لكن عايز تقول ان ده كان احساس. طيب ده كان يرمز ايه للمسيح؟ طب قبل ما يطلع على الصليب وهو داخل اورشليم يقبلها يقول لها ايه؟ يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء، كم مرة اردت، انا كنت عايز وانت ايه؟ ما قرتيش. ويقول وبكى على الايه؟ على المدينة. بالرغم من ان هو قبلها وجه لحد المدينة، لكن بكى عليها. واخبر يعقوب رحيل انه اخو ابيها. محدش لاحظ حاجة هنا؟ ان هو لبان ده يبقى خال مين؟ يعقوب. لكن يعقوب بيقول عليه ده ايه؟ اخويا. عشان دي تفسر لنا الحتة اللي تملي الناس بتسأل فيها. يقول في الكتاب عن المسيح وكان اخوته على المسيح واقفين يطلبونه. هو المسيح كان ليه اخوات؟ المسيح كان ليه اخوات؟ والناس يتكلموا على كده ويقولوا ادي العذراء ما بقتش بتول لان كان للمسيح ايه اخوات على الارض. دي تورينا ان الاخوات ممكن لقب يطلق على مين؟ على الخال واولاد الايه الخال ممكن يطلق عليهم عشان ما يقولوش ده هو يقول واخواته. اخواته يعني المسيح كان ليه اخوات، يعني العذراء ما كانتش بتول، يعني العذراء اتجوزت بعد ما ولدت المسيح. لكن هنا يورينا ان بالرغم من ان بيقول ان لابان خاله، لكن في نفس الوقت بيقول ان هو اخو ايه لابان. فرقدت واخبرت اباها، فكان حين سمع لابان خبر يعقوب ابن اخته انه رقد للقاء وعانقه وقبله واتى به الى بيته، تحدث لابان بجميع هذه الامور. يعقوب قاعد يكلم لابان بالامور انهي حكى له الحكايه ان هو ضحك على ابوه واخذ البكوريه، وان هو هربان من مين؟ من اخوه يسوع اللي هو بيهدده للموت، وان اسحاق ورفقه قالوا له اذهب لخالك واتجوز من عند مين. كلمه بكل الكلام ده هو. فقال له لابان انما انت عظمي ولحمي. فاقام عنده شهرا من الزمان. خدوا بالكم فرق كبير جدا بين مجيء يعقوب المره دي للابان وبين مجيء العازر في اصحاح 24 لمين؟ للابان. العازر وهو جاي كان داخل ازاي؟ ها؟ كان معاه 10 جمال محملة بالايه؟ بالهدايا. انما المرة دي يعقوب جاي بايه؟ بمفرده. ترك مجده، ترك سلطته، ترك عرشه، ترك ممتلكاته. شوف المعنى الاحلى بقى. ثم قال لابان ليعقوب الانك اخي، بيقول له انت اخويا، تخدمني مجانا. يعني بيقول له عشان انت اخويا يعني هتخدمني مجانا من غير مقابل، انت قعدت معايا شهر، اخبرني ما اجرتك. وكان للابان ابنتان، اسم الكبرى ليئة واسم الصغرى رحيل، وكانت عين ليئة ضيقتين، واما رحيل فكانت حسنة الصورة وحسنة المنظر. واحب يعقوب رحيل فقال اخدمك 7 سنين برحيل ابنتك الصغرى. هو قعد شهر بيت كأنه صاحب الايه البيت، لكن علشان ياخد رحيل هيضطر يبقى ايه دلوقتي؟ اجير عبد. هيشتغل 7 سنين بأجرة من اجل انه يتجوز مين؟ رحيل. بالرغم من ان هو اخوه يعني صاحب الايه البيت، لكن هيضطر انه يشتغل 7 سنين يبقى فيهم عبد. ورقم 7 ده معروف ان هو رمز الايه؟ للكمال. رقم 7 ده رمز للكمال، يعني منتهى العبودية. 7 سنين عبد لاجل مين؟ رحيل. خدوا بالكم من المعنى ان ده اللي عمله مين؟ السيد المسيح. بالرغم من ان هو صاحب البيت، لكن صار في الهيئة كايه؟ كعبد. يشتغل بأجرة. لما جه وتجسد صار كعبد يدفع الثمن، كأنه هيشتري رحيل بعبوديته. وده اللي عمل المسيح ايه معانا، ان المسيح اشترانا بتجسده. لما صار عبد دفع ثمننا، اشترانا. عشان كده من اجل رحيل قبل العبودية، والمسيح من اجل الكنيسة قبل العبودية. فقال لابان اني اعطيك اياها احسن من ان اعطيها لرجل اخر، اقم عندي. فخدم يعقوب برحيل 7 سنين، وكانت في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته لها. كانت في عينيه أيام قليلة. الهدف انه يجيب مين؟ رحيل اللي هي كنيسة الايه؟ اليهود. لم ارسل الا لخراف بيت اسرائيل الايه؟ الضلة اللي كان شكلها حلو وقبل العبودية من اجلها. ويقول ان استحمل السبع سنين دول، وكان السبع سنين دول في عينيه سبعة ايام قليلة، لان كان بيحب مين؟ رحيل. خدوا بالكم السبع سنين دول هنيجي نقراهم كمان شوية في اصحاح 31 نشوف قد ايه هو اتبهدل فيهم. يعني لو طلعنا تكوين 31 عدد 38، تكوين 31 عدد 38، يوسف يعقوب قد ايه هو تاب، يقول انا 20 سنة انا معك، نعاجك وعنازك لم تسقط، وكباش غنمك لم اكل، فريسة لم احضر اليك، يعني ما جبتلكش واحدة ميتة وقلتلك جبتك للفريسة، انا كنت اخسرها من يدي كنت تطلبها مسروقة النهار او مسروقة الليل. شوفوا بقى الايه اللي جاية، كنت في النهار يأكلني الحر وفي الليل الجليد وطار نومي من عيني. في النهار يأكلني الحر وفي الليل يأكلني الايه؟ الجليد، لدرجة ان النوم طار من عيني. تعب يعقوب جدا، وطبعا الكلام ده ليه معنى روحي هنجيله لما نوصل اصحاح 31. لكن المهم يورينا قد ايه ان بالرغم من التعب دول، لكن السبع سنين كانوا في عينيه ايه؟ قليلين بسبب الايه؟ الحب. ثم قال يعقوب للابان اعطني امراتي لان ايام لابان ما هذا الذي صنعت بي؟ اليس برحيل خدمت عندك؟ فلماذا خدعتني؟ فقال لابان لا يفعل هكذا في مكاننا ان تعطى الصغيرة قبل البكر، اثم الاسبوع هذه فنعطيك تلك ايضا بالخدمة التي تخدمني ايضا سبع سنين اخر. ففعل يعقوب هكذا فاكمل اسبوع هذه، فاعطاه رحيل ابنته زوجة له، واعطى لابان رحيل ابنته بلها جارية جارية لها، فدخل على رحيل ايضا واحب ايضا رحيل اكثر من ليئة، وعاد فخدم عنده سبع سنين. المسيح بعد ما صار عبد، اول كنيسة اقترن بها كانت كنيسة الايه؟ الامم. احنا دلوقتي اللي احنا كنيسة المسيح، احنا اصلنا ايه؟ امميين، لان اليهود رفضوا المسيح، فالمسيح اقترن باللي كانت مكروهة او باللي كانت مستوحشة، اللي ما كانش ليها مواعيد، اللي ما كانش ليها عهود. المسيح اقترن بيها اولا كنيسة الامم، الامم اللي كان بيتقال عليهم في العهد القديم انهم نجاسة ودنس ورذالة وانهم كلاب، لكن دول المسيح اقترن بيهم في الاول. وبولس الرسول يقول معنى حلو قوي في رسالته لروميا، ان المسيح الاول اقترن بالامم، لكن بعد كده هيقترن بمين؟ باليهود. لو طلعنا روميا 11 صفحة 261، روميا 11 صفحة 261 عدد 25، شوفوا بولس بيقول ايه. فاني لست اريد ايها الاخوة ان تجهلوا هذا السر، يعني بيتكلم وبيقول انا هقول لكم على سر لازم تعرفوه. ايه هو السر ده؟ لئلا تكونوا عند انفسكم حكماء. السر بقى ان القساوة قد حصلت جزئيا لاسرائيل الى ان يدخل ملء الامم، يعني اليهود رفضوا المسيح وقفوا قلبهم لحد ما الامم في الاول هم اللي ايه يخشوا. وهكذا سيخلص جميع اسرائيل كما هو مكتوب، سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب، وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم. من جهة الانجيل هم اعداء من اجلكم، واما من جهة الاختيار فهم احباء من اجل الاباء، لان هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. فانه كما كنتم انتم مرة لا تطيعون الله، ده بيكلم الامم، كنت في الاول ما بتطيعوش ربنا، ولكن الان رحمتم بعصيان هؤلاء. هؤلاء اللي هم مين؟ اليهود. هكذا هؤلاء ايضا الان لم يطيعوا لكي يرحموا هم ايضا برحمتكم، لان الله اغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع. وهنا الله يقترن بالايه؟ بالجميع. عشان كده اللي بيدرسوا في الكتاب المقدس والسفر الرؤيا لما بيحددوا ان من علامات المجيء الثاني ايه هي؟ ايه؟ دخول اليهود للايه؟ للايمان. قبول اليهود الايمان بالمسيح دي علامة من علامات المجيء الثاني، ان اليهود يبقوا مسيحيين. عشان كده هو في الاول اقترن بليئة وبعدين اقترن بمين؟ براحيل. نرجع تاني للتكوين 29، وكأنه زي ما بيقول في سفر اشعياء وزي ما بيقول في بوشع، فأدعو التي ليست محبوبة بأنها ايه؟ محبوبة، والتي ليست شعبي بأنها شعبي. ليه؟ لما كانتش محبوبة بقت ايه؟ محبوبة. وسر ان هي بقت محبوبة حاجة واحدة بس.